وقد تكلم طوائف من أهل العلم في خادم مخلد. صواب أنه إذا روى عن سليمان بن بلال ولم يخالف الثقات أنه يحتج بحديثه. قال عن معمر الشيخ وما عمل في حديث الشيخ. نعم يعني ضعيف لأنه روى عن أهل العراق، وتقدم أن معمر بن راشد روى عن العراق عموما، سواء روى عن أهل الكوفة أو عن غيرها أو الكوفة كأهل البصرة، فالأعمش من أهل الكوفة وما عمل في شيء ما أتقن ولا ضبطه، كذلك روى عن أهل البصرة كثابت البناني فإنه ضعيف أيضا. صواب أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم جاء من طرق أخرى. الضرب الثالث: من حدث عنه أهل مصر وأهل إقليم فحفظوا حديثه، وحدث عنه غيرهم فلم يقيموا حديثه، فمنهم زهير بن محمد الخراساني ثم مكي، يكنى أبا بن منذر ثقة متفق على تخريج حديثه مع أن بعضهم ضعفه. وفصل الخطاب في حال رواياته أن أهل العراق يروون عنه أحاديث مستقيمة وما خرج عنه في الصحيح، فمن رواياتهم عنه، وأهل الشام يروون عنه روايات منكرة. وقد بلغ الإمام أحمد برواية الشامي عن إلى وقد بلغ الإمام أحمد برواية الشامي عن إلى أبلغ من الإنكار. يعني الإمام أحمد رحمه تعالى كان يطعن في رواية زهير بن محمد الخراساني إذا روى عنه أهل الشام، لكن جاء رواية عن أحمد قال كأن الذي يروي عنه الشام رجل آخر، فلا يرى أنه هذا، وذلك اختلاف حديث وتباينها، لأن زهير بن محمد الخراساني في نفس ثقة، فإذا روى عنه العراق أتقن، فإذا روى عنه الشام أتى بأحاديث غريبة وأحاديث منكرة، فكان الإمام يقول هذا رجل آخر ليس هو هذا. قال أحمد في رواية الأثرم: الشاميون يرون عنه أحاديث منكر مناكير. ثم قال: ترى هذا زهير بن محمد الذي يروي عنه أصحابنا. ثم قال: أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة، عبد الرحمن بن مهدي وأبو معامر أحاديث مستقيمة صحاح، وأما أحاديث أبي حفص التنيسي عنه فتلك بواطيل موضوعة أو نحو هذا، أما بواطيل فقد قاله. وقال البخاري في زهير: روى عنه ابن مهدي والعقدي ومعو موسى بن مسعود، وروى عنه أهل الشام أحاديث مناكير. قال أحمد: كأن الذي روى عنه أهل الشام زهير آخر. وقال البخاري أيضا: روى عنه الوليد بن مسلم وعمر بن أبي سلمة مناكير عن ابن المنكدر وهشام بن عروة وأبي حازم. قال أحمد: كأن الذي روى عنه أهل الشام زهير آخر، فقال أبو إسمة. وقال أبو حاتم: ففي حفظه سوء، وكأن حديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق لسوء حفظه فيما حدث من حفظه ففيه غليط، وما حدث من كتبه فهو صالح. قال ابن عدي: لعل الشاميين عنه روى الشاميين حيث روى عنه أخطأوا عليه، فإنه إذا حدث عنه أهل العراق فرواياتهم عنه شبه مستقيمة، وأرجو أنه لا بأس به. انتهى. وقد خرج له الترمذي برواية الشاميين عنه غير حديث، كحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة، وحديث قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه سورة الرحمن الحديث. والحاكم يخرج من رواية الشاميين عنه كثيرا كالوليد بن مسلم وعمر بن أبي سلمة، ثم يقول: صحيح على شرطهما وليس كما قال. نعم، وهذا من الأخطاء التي وقع فيها الحاكم، ومن الأخطاء التي وقع فيها كثير من أهل الحديث، فيرون زهير بن محمد من رجال الشيخين ثم لا يميزون ولا يفرقون بين رواية الشاميين عنه وبين رواية العراقيين، فيقعون في الغلط. وأكثر من وقع في هذا الغلط هو أبو عبد الله الحاكم، فإنه أتى إلى رواية الشاميين عن زهير بن محمد الخراساني وقال عن هذه الروايات مستدركة على شرط الشيخين، وهي كلها منكرة لا يصح منها شيء، وكل من روى من أهل الشام عن زهير بن محمد فحديثه ضعيف لا يصح بحال ولا يقبل، ولا يقبل عن زهير بن محمد إلا ما روى عنه العراقيون. وعلى هذا أو هذا يجرنا للحديث حدثنا عنه بالأمس أن معنى على شرطهما يكون على نسق واحد، وهذا من الأخطاء التي وقع فيها الحاكم وغيره، حيث يأتي لزهير محمد ومن رجال الشيخين، ثم يأتي إلى الوليد بن مسلم ومن رجال الشيخين، ثم إذا روى هذا عن هذا قال عن شرطهما، وليس في الصحيحين رواية هذا عن هذا، لأنه كان يتقون رواية الشاميين عن زهير بن محمد، وإنما يقبلون رواية العراقيين، وليس في الصحيحين من رواية الشاميين عن زهير بن محمد، إنما كانت الرواية من رواية العراقيين، وهذا يدفع إلى ضرورة ضبط العراقيين وضبط الشاميين، كلنا خمسة من الشاميين علماء الشام. الأوزاعي الوالد بن مسلم بحير بن سعد نايم علي بن مسر علي بن مسر عارم نبي سلمة لكن لا أبقى المشهورين إسماعيل بن عياد خمسة من العراقيين صراحة أحمد بن حنبل أبو داود سفيان وكيع ودوس جستاني لكن ما في مانع لكن عطنا من المشهور اللي يروونه قريبين من عصر زهير بن محمد يرون عن من؟ قريبين من عصر زهير بن محمد أو يرون عنه كيزيد بن هارون وابي عامر العقدي ومثل الطبقة عبد الرحمن بن مهدي بن مهدي وكيع شعبة سفيان لا بن عيلة وابن مكي أيوب بن تيمية صحيح عراقي بصري نعم قف على هذا نعم.